الحاج حمود يجمع علي والعافية الحبيب محار أوراق الأقصر الرابع منشأ ربيع الآخر في سنة 31 وأربعمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم العشرين من شهر مارس في سنة 10 من الميلاد الموافق اليوم السادس وبحضور مجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله أحمد حمود جمعة اللهم إني أسأل أن ترحم وأن تسكنه مسيح الناس وأن تطيب شراه وأن تتقبل خواتم وثابه ليلة لروحه خالصة على ما يبلغ القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلام آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقائم عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق بن شاكر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. فاصبر إن وعد الله حق لخلق السماوات والأرض. صالحات ولا المسيء لتسكنوا فيه والنهار you

السماء Thank you. الله العظيم الفاتحة.